قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن الروح. بالمناسبة هنا معلومة يجهلها البعض، العقل لا يملك خاصية التفريق بين الصواب والخطأ. العقل لا يملك خاصية التفريق بين الصواب والخطأ، بمعنى أنا ما أستطيع أقول لك وين طريق الجهراء فتقول لي هذا الطريق، أنا ما أعرف وين الطريق، ما أنا قاعد أقول من عندي، فتقول هذا الطريق، طب من وين، وش عرفك إنه من هذا الطريق؟ تقول لي أنت، لا أنا عرفته بالعقل، ما في شيء اسمه عندنا بالعقل، صح ولا لا؟ أول معلومة تعلمناها في الحاسب الآلي، أنا تخصصي شرعي لست حاسب آلي لكن درسنا الحاسب الآلي، أن الحاسب الآلي هو عبارة عن ثلاث مراحل، عندنا عقل، عندنا بيانات، وعندنا معالجة، وعندنا مخرجات، صح ولا لا؟ ولا نتائج. البيانات لما تكون خاطئة وش يصير؟ المعالجة خاطئة، النتائج عندك خاطئة. العقل يا جماعة هو هذا العقل، هذا المعالجة، هذه المعالجة، بس المعالجة تختلف من شخص إلى شخص، الناس يختلفون في هذا، لكن لا تستطيع أن تتكلم في أي أمر من الأمور إلا تكون عندك قاعدة بيانات، تكون عندك قاعدة بيانات تعالجها معالجة جيدة فتخرج لنا مخرجات جيدة. إذا صار عندك البيانات مضروبة معناها المعالجة ستكون مضروبة، معناها عندنا النتائج ستكون مضروبة، نتيجة حتمية هذه. وألفت هنا إلى أمر مهم جدا، انظر الذين يتكلمون في الشريعة وهم لا يعرفون الشريعة يفسدون أكثر مما يصلحون. عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب مرة من المرات دخل إلى المسجد فوجد رجل اسمه أبو يحيى، فقال ما اسمك؟ قال اسمي أبو يحيى. قال ماذا تصنع؟ كان ينصح الناس. قال ماذا تصنع؟ قال أنصح ووجه وأعذ. قال هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا ما أعرف الناسخ والمنسوخ. قال فأخذه علي وجره وأخرجه من المسجد فقال أنت أبو اعرفوني لست أبو يحيى، أخرج من المسجد حتى تعرف الناسخ والمنسوخ. الشاهد أن الإنسان إذا تكلم في الشريعة من غير أن تكون عنده قاعدة بيانات قوية فإنه سيفسد أكثر مما يصلح. وقال ابن عباس رضي الله عنه من تكلم بلا علم أفسد، كان ما يفسده أكثر مما يصلح. العقل كيف نوازن بين هذا العقل؟ انظروا الآن الذين بالغوا في جانب العقل ألغوا جانب الشريعة. طبعا في معلومة أيضا أننا وتعرفونها كثيرا منكم أن المجتمعات المتعلمة تحترم المعلومة، المجتمعات غير المتعلمة الجاهلة تحترم، أن المجتمعات الجاهلة دائما تقدم جانب العقل، فتقول له مثلا عندما نجلس مجلس مثلا من المجالس ثم يطرح أمر، واحد يقول مثلا أنا بطني أو رأسي أو يؤلمني، فيقول له الناس إذا لم يكونوا متعلمين يقول يا أخي اشرب الشربة الفلانية ولا كل الأكلة الفلانية وإن شاء الله لن يصيبك شيء. طيب من أين تعقلت هذه المعلومة؟ يقول لك يا أخي بالعقل يا أخي معروفة، لأنهم يقدمون جانب العقل. أما المجتمعات المتعلمة لا، يقدمون المعلومة ويحترمون المعلومة، فلذلك عندما تأتي بأي معلومة يقولك من أين أتيت بهذه المعلومة. كيف نوازن بين العاطفة وبين العقل؟ من زعم أن ديننا ليس فيه عقل فقد أخطأ، ومن زعم أن ديننا ليس فيه عاطفة فقد أخطأ. ديننا عواطف وعقل لكن لها ميزان يزنها، ما هو؟ هو الدين. ديننا في مواقف كثيرة مثلا في قضية العاطفة، عند أبو بكر رضي الله عنه عندما أتى موقف مليء بالعاطفة ومليء بالعقل، عندما منعت الزكاة وأهله منعوا الزكاة أقوام، قال أبو بكر عندما أراد الصحابة أن يثنونه عما قرره، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. موقف مليء بالعاطفة ومليء بالعقل، لأنه يعرف بأن هذه وهذا الركن لو أنه مسه شيء فإن هذا سينسحب على الأمة في المستقبل. مثلا موقف غزة مثلا، كيف نتوازن الذي حدث؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. موقف مثلا غزة، الذين تعاملوا معه بعواطف فقط من غير عقل قد أخطأوا، ومن تعامل معه بعقل بدون عاطفة أيضا أخطأ. فلذلك في كلمة جميلة رائعة تجسد لنا هذا المفهوم باختصار شديد، وكلمة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، عندما كان يتحدث عن أحد الجراحات الإسلامية في تلك المرحلة، قال: أنا لا يحزنني أن يموت 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 من المسلمين، لأن ما ذهبوا إليه خير لهم مما تركوا، ولأن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لهم، وما اختارهم الله إلا أنهم اصطفاهم عنده شهداء بإذن الله. لكن الذي يحزنني حقيقة هو ضعف الأمة وما وصلت إليه الأمة والهوان الذي أصاب الأمة. هذه مواقف نحتاج فيها إلى موازنة أيضا بين، ونختصر الكلام، بين عواطفنا وبين عقلنا. من الموازنات المهمة، ثم بعدها نعطيكم الخلاصة، خلاصة هذه المحاضرة، فهم معادلات القرآن وفهم سنن الله سبحانه وتعالى في القرآن. مثلا من المعادلات، مثلا المعادلات كثيرة، مثلا الآن ما يطرح الآن: هل الناس بحاجة اليوم إلى الترغيب أو بحاجة إلى الترهيب؟ صح، يطرح كثيرا هذا، وكثير من الناس ينظر ويقول: الناس اليوم بحاجة إلى الترغيب أكثر من حاجتها إلى الترهيب، صح ولا لا؟ وفي مرحلة من المراحل كنا نمارس دور الترهيب أكثر من، وأذكر مرة من المرات كنت في بلد كنت في تشيك، وهذا الموقف تعلمت منه كثيرا كثيرا تعلمت منه. كنا في أحد المراكز الإسلامية، وكانوا يقولون أنه سيأتي بعد قليل أبو عمار، وأبو عمار هذا الذي بنى الموقف، وبنى هذا وبنى هذا، وبنى المسجد الفلاني، وبنى المكان الفلاني، وبنى وقدم ودعم المشروع الفلاني. بعد قليل أتى أبو عمار هذا، الشكل يختلف كثيرا عن الصورة الذهنية المرتسمة لدي. أنا ظننت أن أرى رجلا صالح يظهر عليه علامات الصلاح، وهذا أيضا بعد من المفارقات المشاكل عندنا، قضية ربط الدين بالشكل، وحتى مصطلح مطوع وغير مطوع هذا أيضا حتى ما أتت بها الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك فمنهم الشاهد، قال الله سبحانه: فمنهم مهتد، فقال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذا هو التقسيم السماوي، تقسيم الله سبحانه وتعالى. أما فصل الناس وقسم الناس إلى فسطاطين، أن هؤلاء مطاوع وهذول غيرهم، فهذا غير صحيح، لأن الدين نسبي، يختلف من شخص إلى شخص، وله آثار تخرج على الشخص. لكن مثل ما يقول هذاك الشايب، يقول الدين لحية، وليس الدين اللحية دين، وليس الدين لحية. الشاهد من الكلام، أتى هذا أبو عمار، وكان لم يظهر عليه أثر الاستقامة، فاستعجبت منه، ثم تكلم كلاما لم يرق لي أبدا، كلام يعني. الشاهد أن التقت، ذهبت أنا وإياه قدرا أنه كنت أذهب إلى المطار، وهذا من سيأخذني إلى المطار. تحدثت أنا وإياه، وتكلم وقال: أنا قبل أيام أتيت من ألمانيا، قال وصار فيها، ويعني يتحدث أنه شرب الخمر، ثم بعد كلام طويل قال: وتصدق أني أنا أتمنى أن أموت، لأني اشتقت للقاء ربي. قلت له: تموت على ماذا؟ تموت على هذه الحال؟ أمس تقولي جاي شارب خمر من ألمانيا قال: بس أنا أحب الله، وأنا مشتاق لرؤية الله، والله سبحانه وتعالى يعلم أني أحبه. ثم قال: ما أجمل ذلك اللحظة عندما أسمع صوته وهو يتكلم معي لغير ترجمان. هذا الموقف سبب عندي ردة فعل. قلت له أن أنا تعلمت منك درسا لن أنساه. أول مرة في حياتي أسمع أحد يتكلم عن موقف العرض على الله بهذه الصورة. دائما لما نتكلم عن العرض على الله نتكلم بصورة أخرى، صح ولا لا؟ ترهيبية، مع أنها للمؤمن نعمة، مع أنها للمؤمن صورة مشرقة جدا. الموت صورة مشرقة جدا للمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المؤمن ينوم في قلب في في في في في في في قبره كنومة العروس، ويوم القيامة 50,000 سنة يمر عليه كأن صلاة ظهر وصلاة عصر. فلذلك تعلمون إذا فهمنا هذا نعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شلون الجنة أقرب إلى أحد من شراك نعله؟ هذه نعلي جنبي الآن، رجلي الآن جنبي، شلون كيف تكون الجنة أقرب إلي من شراك نعلي؟ قريبة الجنة منا جدا. الصورة التي نراها اليوم أمامنا، الصورة التي نراها اليوم والصورة التي نراها أمامنا هي جزء من أجزاء